الضمير يهدم السعادة. سيدي، قصتي غريبة مؤلمة، وما يجعلها أشد إيلاما هو كونها حدثت بمحض الصدفة نتيجة لكلمات قيلت عوضت سعادتي وسعادة أسرتي. أنا سيدي زوج وأب، مضى على زواجي أكثر من 15 عاما عشتها في جنة حقيقية، زوجة وفية مخلصة ترعاني في بيتي وأولادي وتنفذ كل رغباتي بلا نقاش، تتفانى في خدمتي وتفني نفسها في ذاتي، حريصة على مالي، وبالاختصار هي زوجة مثالية وأم أكثر من مثالية. تزوجتها بلا حب على الطريقة التقليدية. أعجبت أمي فكلمتني ورأيتها فأعجبتني، أعجبني فيها حياؤها وطهرها، ومن أول لقاء معها أحسست أنها إنسانة مهذبة في كلامها وحركاتها، طيبة القلب لدرجة السذاجة أو البراءة. وتزوجنا، وكان إحساسي أنني وفقت في اختيار شريكة حياتي، وتعمق إحساسي هذا يوما بعد يوم، وجاء أولادي ليزيدوا من روابط الألفة والمحبة بيننا. ومرت أيامنا كلها هناء وسعادة، حتى أنني كنت أحسد نفسي على هذه النعمة التي أعيش فيها. ومرت السنين لم يكبر صفونا خلاف أو نكد، اللهم إلا إذا مرض أحد الأولاد. وذات يوم جلسنا جلسة هادئة أنا وزوجتي نتحدث في شتى الأمور، وأخذنا الحديث بعيدا، ووجدتني أعترف لها بعلاقات النسائية السابقة. قلت لها كل شيء بصراحة، حكيت لها عمن عرفتهن قبل زواجي، ولم ألمح في عينيها شبح تأثر أو غيره، فقد كانت متفهمة لمثل هذه الأمور. وأخيرا قلت: والآن أحمد الله الذي وفقني للستر والعفة، وأسأله أن يعفو عما مضى ويتوب علي. ثم سألتها: هل كان لها علاقات حب مع أحد قبل زواجنا؟ فطلبت منها أن تحكي لي إن كانت لها علاقات، وألححت عليها في السؤال، ووعدتها بأن لا أتأثر من أي شيء، فذاك ماض قد انتهى، ويكفينا ما نعيشه اليوم من سعادة. وكانت المفاجأة المذهلة، هذه الإنسانة الطاهرة النقية عرفت شابا قبلي، بل أكثر من هذا، اعترفت لي بأنه غرر بها بعد أن وعدها بالزواج، ثم هرب بعد أن نال منها ما يريد. يا لغفلتي، أم إنسانة التي عاشرتها كل هذا العمر الطويل معتقدا أنها أشرف النساء وأطهرهن لم تكن كذلك؟ سيدي، إنني في حيرة من أمري، أريد أن أطلقها، لا أستطيع أن أتصور أنها خدعتني كل هذه المدة الطويلة. ثم ما يدريني أنه كان شابا واحدا، ربما كان في حياتها الكثيرون. ثم كيف خدعتني ليلة الدخلة وتصورت وتصور الجميع أنها بكر لم يمسسها بشر قبلي؟ إنني أعترف أنني سعيد معها، وقد وثقت بها، وكانت هي أهلا لهذه الثقة وأكثر منها. بل أعترف بصدق أنني لم أجد امرأة مثلها ولو جدت الأرض كلها، ولكن أنا مطعون في كرامتي، مخدوع، لا أستطيع أن أنسى زلتها أو أسامحها، وأخاف أن أطلقها فأهدم بيتي، ثم إنني وعدتها أن أسامحها. دلني بالله عليك ماذا افعل؟ ولو طلقتها هل علي من ذنب؟ الجواب: لا ادري بما ابدأ جوابي لك. قلت في رسالتك انك تحسد نفسك على النعمة التي تعيش فيها، وقلت انك مع زوجة وفية مخلصة ترعاك وترعى اولادك وتنفذ طلباتك بلا نقاش وتفانى وتثني نفسها في ذاتك، امينة على مالك، والامينة على مالك امينة على نفسها، والوفية لا تخون، والمخلصة مخلصة في الحب. هذا هو معنى قولك، وهي شهادة لها منك. اما المفاجأة التي اذهلتك فهي ذنبك انت. فتحت بابها وانت الذي بدأت بالشر، حكيت لها علاقتك في السباق، وذكرت لها سيئات شبابك، وطلبت منها ان تحكي مثل ما حكيت. والوفاء الذي تحس به نحوك والاخلاص الذي تراه منك هو الذي دفعها لصدق الحديث، فحدثتك بما كان لانها مخلصة، ولو كانت منافقة او ذات وجهين لقالت غير ما قالت. حكيت لها ماضيك فصدقتك، ولم تتأثر لانها عرفت فيك الامين عليها والوفي لها والحارس القوي الذي يحميها من الذئاب الذين عرفته خونة كذابين، فوثقت بك واخبرتك بما كان لانك قلت لها انه ماض قد انتهى. واتينا امام اليوم في سعادة فصدقت، ولكنك كذبت عليها. هي لم تخدعك، ولكنك انت الذي خدعتها. وهي لم تطعن في كرامتك، ولكنك انت الذي سقتها الى الكلام الذي لا تحب. انها امرأة مستورة كما قلت، عفيفة كما شهدت لها بالعفة، وفية ومخلصة كما تقول، امينة كما شهدت لها بذلك. اقول لك اغسل افكارك من سوء الظن، واستمع نداء ربك ان كنت مؤمنا، فانه يقول جل شأنه: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، واعصي الشيطان الوسواس، وعجل سعادتك قبل ان تخسرها، وبسمتك التي تعودتها، واحفظ اولادك من اليتم، فانك اذا طلقت امهم عاشوا يتامى بين زوجة اب وزوج ام، وكلاهما لا يرحم، فتكون انت الجاني على نفسك وعليها. وفي الختام اقول لك: لن تجد سعادة مثل سعادة تعودتها، ولا نعمة مثل التي تذوقتها. واخيرا اسأل الله لك ولها الهداية والعودة الى الصواب والوفاق.